لو الايام اتبدلت حسريا على موقع دي جي كيمو دوكو. روح اسألها. يو سانتو اسحب وهجم ووعد كرت ولا تحدفتو ابيس التانية دي مش بتتلت وبتتعشى قلوب. عايزك جولة سريعة هاخدك فوق البيعة اخصم مكلب ومطيعة وزي التلج في شمس الدوب. اخصم مكلب ومطيعة وزي التلج في شمس الدوب. اطفال عكرت حلم انا بالست كلها ابطال عنت زمن المزابيط بسمع حادثة تخلي العقل شد. دوشة وزعبي محمد جلالك متحكمة فيها فين ومعادش رجولة افعال مقتولة كلها عمالة بتلد كلها عمالة بتلد. قلبك جابك افتح بابك لم اصحابك هنا تعويرة حطها في حسابك واكتبها باسمنا. شوف دكتور وادفع له روح عيط دمع له اوعى شطانك تسمع له تيجي تاخد حقك مننا. اوعى شطانك تسمع له تيجي تاخد حقك مننا. في ابيس الدنيا هتحلى الدنيا الفرحة تعمل دك حازم بطيخة الراع الرسم سلاحه في قلبك سكن وعرسنا ده احمد غانم وعشانه هنرقص بالمكان. وحضرنا الكل تراكة خمسة في عينهم سيتي جننهم ناس عالدغري غشيمة وعشان دايما احسن منهم شتموا في ظهري شتيمة. خزمي هجم متخفي وانا هدبح وهشفي حضرتك المتوفي وانا اللي فيك نفذت جريمة. حضرتك المتوفي وانا اللي فيك نفذت جريمة. عجل كان صبي شبل في ملعبي على ايدي كنت بمرجحه اول ما انجل خصمني الولا وشتانه سواحه سواحه اديته كم قلم انا يا ابن العالم انا رشاش وما بفضاش. الدايرة دي ملك بسكينة سلكة زميلي ما بنيمهاش ازميلي ما بنيمهاش. صاحبي وكنزي انت توينزي انت في مني العين امك امي ساكن دمي شايل هم سنين. صورة صورناها الى اخصم غزناها بصراحة مش طلباها عيال غدار عيال خاينين. بصراحة مش طلباها عيال غدار عيال خاينين. عينكم برصاص شوف كم بصاص خير من الوضع بتاعنا خدوا ست اقراص وهدلنا خلاص كتر اللوك لوك صدحنا خلكم ايبان سهمكم خيبان ولا هزنا ولا وقعنا. ربنا يرعانا يسترها معنا من ايها انت تبعنا من ايها انت تبعنا. العقارانب عاملين عرض وبيحبوا الحوارات الجولات كانت على الارض دلوقتي في اللايبات. عيالها فقها الراية في الحكايات جراية الى اخصم تكاية ومش حملنا ده احنا العصابات. الى اخصم تكاية ومش حملنا ده احنا العصابات. عالم المنطقة انا ايدي ما ترقى جرب حظك وتعالى فقبس ملحمة عمر تترمى وعد فكرت تعالى اخصم عينة كلها السنة والافعال مش شغالة واحنا الجبرطة من غيرها الفتى ساعة تطلع على نقالة ساعة تطلع على نقالة. تعبو السانتوس توزع ملبوس بيرقص انسي وجن شعر الكلمات في المهرجانات يا بقاسي ومش بيحن. مصطفى سعد اللي مشير الضحي افكار بيغير فتح الزنبو ده ادارتنا سيستم شغل وكله كان فقبيس الدنيا معلم وبيكسر عين اخصامه حاسم بطيخ الرئيس دبح اللي وقف قدامه. اسمك عالكوكب خطر بيخلي الدم ده مطر حاسم بطيخه بدراعه يجرح خصمه اللي بقطر. العزبح جزع عنوانا انزل يا بنسأل عنه احمد غانم ده عرسنا والليل عشانه بنغنه. عمرنا ما نسينا ايامك وكأننا لسه معاك يا محمد حازم يا وحشنا دنيتنا حبيبي ناقصه. خلينا مع بعض حبايب ابليس على يد نتايج اسلام شعبان واحمد شعبان اخوات بتكري كتايب. قالك خصم بيها ووعد كل اخوات اعداء التوأم خمسة عليهم احمد علاء ومحمود علاء. السيد على اسمه اتكتب ووعد فكر تنتدب العالم ده حازم موزة معلم خصمه يا صاحب الادب دايس على الخصم بتاعه واكتفى بالست بصراحة. حازم موزة ده علم الدايرة حتى عدوه في قسم جراحة شرح اخصمه تشريحة لكب لعدو شريحة مرعب في ابيس التانية العافية غياب مفتيحة. البابا سامح ابو تميم والمدافع هنا متجهزة الشاب حنا ملهاش داعي نفس الباب يرجعنا التنت محمد رفاعي وحمو خير الباب بتاعنا على اي بطل بنزيع هجمتنا عليكم مخيفة الباب يعمر ربيع والاسطورة عبدالله خليفة مكش هنا تعمل سبع وتفكر نفسك قاتل هيقابلك محمود الربع والجنرال ده زياد عادي اخصمنا دي بنجريها طلعتنا صاحبنا فيها لو تسأل مين الرئيس حمو قرصه ده اسد البيها مش طلبة ده كانوا مكومة عشان انتو حبيبي عالقاد اسلام بطي خدزة عدنا بيدي على ما بتكون عالخاد اياك تعمل جلباوي وتسوقها شمال وغشامة الباشا حسين العرباوي في ابيس التانية زعامة حسبلي للحفل الساهر في ابيس التانية مكومات المتمكن احمد ماهر بابي على الموقع دي جي وهنختم بك يا تخيلة وكل يوم نقول انفجارات